بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع خلق الإسلام الحاجز عن الآثام والباعث على المكارم، عنوان الخير وبرهان الإيمان، عن زيد بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه الإمام مالك. وعن قرة بن إياس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. رواه الطبراني وأبو الشيخ. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم. هذه مكانة الحياء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: رأس مكارم الأخلاق الحياء. قال الإمام العلامة ابن القيم: والحياء من الحياء، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. فالحياء أيها المسلمون خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق. قال الأصمعي عليه رحمة الله: سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا تهديد بمعنى الخبر، أي أن الذي يفعل ما يشاء من القبائح هو الذي لا يستحي، إذ الحامل على تركها هو الحياء. فإذا لم يكن هناك حياء يردع، فإن القبائح تواقع. قال سلمان رضي الله عنه: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء. ولذلك من عقوبات المعاصي ما قاله الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وقال رحمه الله: الذنوب تضعف الحياء من العبد،